عاد حان فراجا والعبد يسعى لكن الأمر لله. اصبر على حر الزمان وعجاجا بكرة تحقق كل حلم تمنى. غلف دعاسة خاطرك بابتهاجا لا يكشف حزنك لعين التحرى. حذر رفيق ولا تكدر مزاجا وطلع